المرة الثالثة. طيب شيخ لها عدة لابد. طيب شيخ إن ندم على ما فعل وتاب إلى رب العباد. متى اللي كان تارك الصلاة؟ تاب بيحافظ على الصلوات. سقطت عليها. أما ما سقطت عليها. سبحان الله. لكن لا يستطيع أن يقضي.